والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون صدق الله.